التحريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الذي قبل هذا يقول: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أنهم يقاتلون على هذه الأمور المذكورة. فهذا جاءت هذه الآية في سورة براءة في موضعين، يعني خلوا سبيله، وفي الأخرى: فإخوانكم في الدين، يعني أن هذا هو الإسلام الظاهر الذي هو ترك الشرك، ويكون بالقول بقول لا إله إلا الله. وسبق أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بهذا، ولو اعتقد صحة الإسلام ولو عمل وهو لم يقل فهو ليس بمسلم، إلا أن يحول بينه وبين ذلك حائل، إما عجز أو ما أشبه ذلك. أما مع التمكن من النطق فلا يحكم له بالإسلام حتى ينطق بالشهادتين. هذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، فكأنه جعل الحديث تفسيرا للآية، لأن الله جل وعلا أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم. أقام الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه هي الأمور الظاهرة. أما الصوم فله وضع غير هذا، وهو سر بين العبد وبين ربه. وأما الحج فهو لا يلزم كل أحد، يلزم المستطيع، وعند بعض العلماء يكون على التراخي. قال في هذا الباب: باب من قال إن الإيمان هو العمل. يعني الحقيقة أن الإيمان عمل، وهو منقسم بين عمل القلب وعمل الجوارح كما سبق. يقول: لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعملون، ما قال تصدقون أو تؤمنون، قال بما تعملون. وهذا هذه الأدلة من الأدلة التي تبين أن العمل داخل في مسمى الإيمان، أنه إيمان. هذا ثم الباء هذه بما، الباء سببية، وما هذه يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية، يعني تقول بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه، وكلاهما صحيح. وقوله وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله، إذا هذا تفسير خاص، وإلا هذا القول لا يطابق الآية من كل وجه، فالآية عم بما كنت لنسألنه عما كانوا يعملون، فهذه ما مثل ما سبق، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية، والمصدر أعم، يعني يسألون عن عملهم، عملهم ما يترك شيء، يسألون عن كل شيء. فلهذا نقول إن قوله إنهم عدة من أهل العلم قالوا هذا القول، يعني أن هذا القول جزء من المعنى وليس هو المعنى كله الذي دلت عليه الآية، فالآية تدل على أكثر من ذلك. وقال ولمثل هذا فليعمل العاملون، هذه في سياق قصة القرين الذي كان في الدنيا ثم افترقا، صار أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار، وهي في تساؤل أهل النعيم. يقول جل وعلا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، ينهاه عن الإيمان وعن تبعة الحق، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني هذا الاستفهام إنكاري، ينكر عليه أن يكون مصدقا ومؤمنا. ما يقول لأصحابه وهو في الجنة هل أنتم مطلعون، يعني في إلى النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسطها، فصار يخاطبه قل تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر الآيات. وهذا من العجائب، يعني رجل في النعيم في أعلى الجنة إذا أراد أن يطلع في جهنم اطلع، ذهب وصار هذا سهلا عنده، ثم يخاطب من في النار، ذلك لأنهم فيما يشتهون وما يريدون يحصل لهم. لمثل هذا الإشارة إلى النعيم الذي ذكره هذا القرين الذي صار يسأل قرينه الذي كان ينهاه عن الإيمان، ولمثل هذا النعيم وهذا المقام الذي نحن فيه فليعمل العاملون. هذا الكلام كأنه شيء واقع وهو سيأتي، ولكن لتحقق الوقوع ذكر بصيغة الماضي الذي يدل على أنه وقع وانتهى وهو لم يأتي بعد، ولكن سوف يقع كما أخبر الله جل وعلا تماما. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. هذا نص في أن الإيمان بالله ورسوله عمل، إيمان بالله ورسوله. كيف يجيب عن هذا الذين ينفون أن يكون العمل داخل في مسمى الإيمان؟ لا جواب عنه. قيل ثم ماذا؟ يعني الذي يلي ذلك ما هو؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يعني سبيل الله هو الموصل إلى طاعته وإلى جزائه وفضله ونعيمه، فيدخل فيه جهاد النفس على الطاعة وجهادها على الصبر عن المعصية، وهو أمر لازم لا بد منه، لا بد للعبد من الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار التي تصيبه. فهذه الأمور الثلاثة من الإيمان ولا بد منها، ولا بد للعبد أن يصيبه ما يصيبه، فيوطن نفسه على أنه سيصاب بالأمراض ثم في الأخير بالموت، كلها مصائب، فيجب أن يصبر لأن هذا أمر الله كتبه ولا بد من وقوعه. هذا جهاد، جهاد للنفس. ثم كذلك جهاد الشيطان، الشيطان يحتاج إلى مجاهدة. ومن أظهر هذه الأمور الصلاة، فإنه كما جاء في الحديث إذا سمع الأذان ذهب بسرعة وله ذراط من سرعة الذهاب، لأن الذكر يطرده، فإذا انتهى رجع، فإذا ثوب بالصلاة الصلاة هرب، فإذا انتهى المثوب يعني المقيم رجع وصار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يعني هذا في نفسه، وأعطاه الله مقدرة على معرفة الشيء الذي يكون للإنسان به تعلق، فتجده مثلا يذكر أشياء في الصلاة لا يذكرها خارج الصلاة، كل ذلك من الشيطان حتى يشغله عن الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فهو يريد أن يقطع هذه الصلة لخبثه وحسده وعداوته، فيجب أن يجاهد، يجب أن يجاهد هذه اللحظات التي يكون الإنسان في الصلاة فيها، يجتهد بطرده وحضور قلبه ويتأمل ماذا يقال ماذا يتلى ويتأمل ماذا يفعل هو ويتأمل أين هو، فإن العبد إذا قال الله أكبر فكأنه رفع الحجاب بينه وبين ربه. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي في الواقع صلة. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد الصلاة فإنه يناجي ربه، وهذا فضل عظيم. وينبغي أن يتأمل الإنسان الحديث الذي في الصحيح، صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، وحديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال إن الله يقول قسمت الصلاة بينه وبين عبدي. الصلاة المقصود بها هنا قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا استشعر الإنسان أن الله يخاطبه يقول حمدني عبدي، هذا شرف عظيم وفوز كبير للعبد، فلا يغفل عن هذا إلى آخر الحديث. ثم يقول أنه سئل قيل ثم ماذا، يعني ماذا بهذا جاء للترتيب، على الترتيب. قال حج مبرور. يقول كثير من العلماء الحج المبرور الذي لم يخالطه معصية، وهو جاء ببره، يعني صار برا وهدى. فالعمرة كذلك تسمى حج، ولهذا قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. تأمل، يقول لله، يعني يجب أن تكون خالصة لله، ليس فيها مقاصد أخرى، وليس فيها مرادات للنفوس أو أمور تصرف الإنسان عن ذلك. فهذا الحج هو القصد الذي كلف الله عباده به، قصد البيت، وهو امتحان للعبد في بدنه وفي عقله. فالحج فيه امتحان للعقل، امتحان للعقول، هل تسلم لله أو تعترض على هذه الأمور التي بعض الناس لا يستسيغها، مثل رمي الجمار، طواف على البيت، والمبيت في منى وفي مزدلفة، والوقوف بعرفات وغيرها، يقولون ما نعقل لها معنى، لأنكم قاصرون. وهذه أوامر الله، ولو مثلا فتح هذا الباب للمجرمين الملاحدة صار الدين كله لا يعقلون له معنى. قد يقول قائل مثلا لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا إلى آخره، أو إذا فقدنا الماء نضرب بأيدينا الأرض ونمسح بوجوهنا إلى آخره. وكل هذا تكاليف لك، هل تذعن وتنقاد وتطيع وتسلم وتكون عبد، أو أنك تنازع الله كما نازعه الشيطان في أمره حينما قال أمره للسجود، قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من طين، وفي موضع قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني فلا بد أن يكون له أتباع، بل أكثر الناس أتباع له في هذا. والمقصود أن الحج المبرور هو الذي صار طاعة خالصا لله جل وعلا، فهو من الجهاد، من الجهاد. ولذا عطف عليه بثم التي تدل على العطف مع التراخي والترتيب أيضا. فهذه كلها أعمال، وهي إيمان كما سبق. وبخاري يشير بهذا إلى أن الإسلام هو الإيمان، وسبق الكلام في هذا، وأن الصحيح أنه إذا اجتمع الإسلام ذكره مع الإيمان أنه يعني يفسر كل واحد بما دل عليه. ولهذا جاء في الصحيحين حديث عمر وحديث أبي هريرة، البخاري رواه عن أبي هريرة ومسلم رواه عن عمر بن الخطاب، حديث جبريل الذي فيه التفرقة بين الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة شهادة لا إله إلا الله قام الصلاة إلى آخره، وكذلك في حديث أبي هريرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وفي الصحيحين حديث وفد عبد القيس ما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا مرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، يعني أمر نكون جامعا يكفيه، أنهم بينهم وبين الرسول كفار يحولون بينهم وبين الوصول إليه. قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فسماه إيمان. وهذا الذي سماه إيمان في حديث جبريل جعله هو الإسلام، فهذا دل على أن إذا جاء أحدهما مفرد دخل فيه الآخر معاني الأخرى، وإذا قرن أحدهم بالآخر فيفسر كل واحد بما يناسبه. وهذا هو الصحيح، وهو الذي تجتمع فيه الأدلة. والبخاري رحمه الله مع غيره من، حتى إن محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة زعم أن كونه مترادف الإسلام مع الإيمان أنه جمهور أهل السنة عليه، وكذلك ابن عبد البر بالتمهيد قال قريبا من ذلك ومثله. الحقيقة أن هذا فيه نظر، ليس كذلك، جمهور أهل السنة على خلاف هذا، على أنه على الفرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عامر بن سعد ابن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. مقصوده بالاستسلام يعني في الظاهر فقط أنه استسلم، يعني ما نازع وأطاع، ولكنه في باطنه على خلاف ذلك، يعني النفاق. فهو يحمل هذه الآية على هذا، والحديث على ذلك، والحديث في الواقع بعيد عن هذا، بعيد عن هذا المعنى، وكذلك الآية. ولكن هذا يدل على ما قاله جمهور أهل السنة، أن الإسلام غير الإيمان، وتبين هذا. هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في الإسلام من أول وهلة، قالوا آمنا، فقال لهم جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فهم دخلوا في الإسلام ولكنه لم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد، ما ثبت وتمكن، ولكنهم انقادوا وأسلموا وقالوا لا إله إلا الله. ثم هذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول أنا مؤمن ويجزم ويقيد هذا كما هو مذهب أهل السنة. قل إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، وليس هذا شك كما تقوله المرجئة، يسمون السنة شكاك، شكوا في دينهم والشك في الدين كفر، يقولون هذا ليس شك، هذا استثناء، لأن الإيمان درجته رفيعة. فإذا قام الإنسان بالأوامر على الوجه المطلوب صار مؤمنا، ولكن هل يأتي بها على الوجه المطلوب؟ ما يلزم. نحن صلينا الآن قبل قليل، ولكن هل جئنا بالصلاة على الوجه المطلوب الأتم؟ ما يلزم، ظاهر هذا نادر، ففيها سهو وفيها غفلة وفيها إعراض وفيها. فكل واحد منا يمكنه ما يرضى عمله هذا، يود أن يكون أحسن. فلهذا الأعمال كلها على هذا الوجه. إذا علم الإنسان أنه أتى بالأوامر على ما أمر الله ورسوله واجتنب النواهي كذلك، فليجزم، يقول أنا مؤمن، ولكن هذا صعب من ذلك. فقوله جل وعلا في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا ما هو يعني أسلمنا هنا إن منافقين نافقنا، لأنه البخاري يقول يكون على الظاهر، الظاهر معناه أنه يعني الباطن ما فيه إسلام، هذا فقط في القول فقط عنده، والباطن ما فيه إسلام، ما أسلموا في باطنهم. والآية على خلاف هذا، الآية تدل على غير ذلك. وأما الحديث فهو أبين من ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قسم على القسم وصار يعطي الناس، وترك رجلا هو يقول: سعد أعجبهم إلي أعجبهم، يعني أنه يراه أفضلهم، أفضلهم في عمله وفي. فقال للرسول: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ يعني قل مسلم. فهذا فيه الإشارة إلى ما ذهب إليه السنة، أن الإنسان لا يجزم بأنه مؤمن ولكن يستثني. أما الإسلام فلا استثنى فيه، يعني لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، بل يقول أنا مسلم ويجزم. لهذا قال: أو المسلم، يعني قل مسلم لا تقل مؤمن. ثم غلبني ما أعلم منه، قال ثلاث مرات. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، يعني خشية أن يعترض على الرسول، يكون في نفسه عليه شيء فيكب في النار، لأن الإيمان لم يتمكن من قلبه، فيترك الذي تمكن الإيمان منه. وقد جاء هذا صريحا في حديث آخر: أني أعطي قوما لما في نفوسهم من الهلع وكذا وكذا، وأكل أناسا إلى إيمانهم منهم فلان. يقول: فقال فلان: ما أحب أن تكون لي الدنيا بهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الحديث يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان، يعني عكس ما ذهب إليه البخاري، يتدل على الفرق بين الإسلام والإيمان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لأسعد: أو مسلم؟ يعني قل مسلم ولا تقل مؤمن. هذا معناه، لأن الإيمان أمر مستور، أمر في القلب النفوس، فلا يطلع عليه، ولكن يطلع عليه بآثاره ونتائجه. فلا بد أن تكون آثار الإيمان ظاهرة، فالآثار لا تكفي في الجزم. وهذا في الواقع إذا نظرنا إليه، وإذا الحكم على الظاهر في كل شيء، الظواهر التي تأتي. في الرد على الذين يقولون الكفر يكون كفر الاعتقاد فقط، وهذا قول باطل. الكفر يكون في الاعتقاد ويكون في العمل، في العمل. لهذا جاء في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر: ليس بين العبد وبين الشرك أو قال الكفر إلا ترك الصلاة، فإذا تركها كفر. الصلاة عمل، عمل ظاهر. والأدلة على هذا كثيرة جدا في هذا، لكن هذا قول محدث وهو من أبطل الأقوال وفرها بطلانا. فالمقصود أن هذا يدل عليه في مفهومه ومقابله. وسعد أقسم، قال: فوالله إني لأراه، بفتح الهمزة، يعني أعلمه. وإذا قلت أراه يعني أظنه، ولكن الحديث بالفتح وليس بالضم. إني لأراه مؤمنا، يعني علمه لما ظهر منه، هذا مقصود مؤمنا. فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال، قال أو مسلم. وفي رواية في مسلم: أفتان أنت يا سعد؟ قال بعد الثالثة: أفتان أنت يا سعد؟ فالمقصود أن هذا استدلال البخاري يعني بعيد استدلاله بالآية والحديث على أن الإسلام هو الإيمان، وأن الأعراب منافقين، وأن هذا الرجل منافق الذي قال سعد إني لأراه مؤمن، وهذا مقصوده أن يكون منافق، وهذا بعيد جدا. الحديث يرده، إن قوله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، هذا يرد هذا الاستدلال، وهذا هو الظاهر في ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد، عن يزيد بن حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب إفشاء السلام من الإسلام. ما قال من الإيمان؟ لماذا؟ والمفروض أن يكون من الإيمان، لأن الكتاب كتاب الإيمان، والإيمان والرد على المرجئة، وهكذا يقولون، والشراح يقولون ذلك، يحكون فيه. مرجئة هم من أشر الطوائف التي تدعو إلى ترك العمل، إذ قالوا إنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا من أبطل الكلام وأخبثه. فقال: باب إفشاء السلام من الإسلام، لأن السلام يكون بالظاهر، بالكلام المسموع الذي يلقى على الناس يسمعونه، فهو ليس بالأمور الباطنة، لهذا قال من الإسلام. وعنده كل سواء، قلت من الإسلام أو من الإيمان، لأن الإسلام والإيمان عنده سواء. وقال: وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، يعني أن الإنسان يتبع الحق ويقوله ويظهره وإن كان عليه هو، هذا يدل على العدل، وعلى أنه حمله على ذلك إيمانه. وبذل السلام للعالم، لكل العالم، يعني بذل السلام للكل، أن تسلم على من لقيت، سواء رد عليك أو لم يرد. والإنفاق من الاقتيار، يعني من الإعواز ومن الفقر، إذا كان الإنسان بحاجة ينفق، هذا يدل على الرغبة في الخير، أن هناك ما يحمله على هذا، وهو الحقيقة الذي حمله الإيمان، الإيمان بالجزاء والإيمان بملاقاة الله، الإيمان بأنه يكون له بهذا العمل ما هو خير وأفضل عند الله. هذا كلام جميل يعني في الواقع واضح. ثم ذكر الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، الذي تقدم أي الإسلام أفضل، أي الإيمان أفضل، وهنا قال الإسلام أي الإسلام خير. ومقصود البخاري يقول إن التعبير هذا يساوي التعبير السابق، السابق قال الإيمان وهنا قال الإسلام، فإذن الإسلام والإيمان شيء واحد، هذا من استدلاله لذلك. ولكن هنا جاء الجواب تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف ومن لم تعرف، وهناك الجواب غير هذا، ما هي أي الإسلام أفضل، جاء غير ذلك، فيه يعني مغايرة بين هذا وذاك، فلا يتم الاستدلال بذلك على هذا الشيء. فقال إيمان بالله ورسوله ما يساوي طعام الطعام، طعام الطعام أمر ظاهر ومحسوس، فهو بذل للمال إذا في الإيمان بالله جل وعلا. وهنا السؤال عن الإسلام، ما سئل عن الإيمان، قال أي الإسلام خير، وهناك أي الإيمان أفضل، يعني خصال الإيمان، وهنا خصال الإسلام، فلهذا جاء الجواب مطابقا على السؤال، وذاك الذي قبله أيضا مطابق للسؤال تماما. أما قول من يقول إنه كان السائل مختلف الحال، الأول له حال فأجيب بجواب غير ذلك، وهذا له حال أخرى فأجيب بغير ذلك، ليس بظاهر، ظاهر أنه هذا نفسه، أول سؤال عن الإيمان وهذا سؤال عن الإسلام، جاء بذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كفران عشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب كفران العشير. العشير هو المعاشر الذي يكون معك في ليلك ونهارك، ولا يلزم أن يكون هكذا، ولكنه يكون ملازما، وقصد بهذا الزوج، إنه هو الذي يكون معاشرا لزوجته. ثم قال: وكفر دون كفر، يعني أن هذا الكفر ليس هو الكفر المخرج من الدين الإسلامي، ولكنه يطلق عليه أنه كفر، وهكذا جاء في غيره أنه كفر دون كفر، حتى جاء في الحكم لغير ما أنزل الله أنه بعضه كفر دون كفر، كما هو قول المفسرين من الصحابة وغيرهم. وقوله فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه حديث حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر حديث ابن عباس يعني غيره، وقال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، وفي رواية وقيل لما يا رسول الله، رواية أن امرأة قامت وقالت لما يا رسول الله، قال لأن كنا تكفرنا العشير تكثرن الشكاية، وذكر هذا، وهذا يدلنا على نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالحق. لو أن إنسانا مثل قام الآن أمام النساء يتلطف ويذكر لهن الشيء الذي يفرحن به أو يريدنه ولا يذكر مثل هذا لهن، فهذا فيه غش في الواقع وفيه عدم النصح، يجب أن ينصح حتى تحتاط المرأة لنفسها وتقوم بما يلزم لئلا يصيبها العذاب وتقع في النار. هذا الواجب الذي يجب أن يقال ويقدم وينصح، وإن كان قد يكون سماع ذلك مكروها لدى بعض السامعين، ولكنه كونه يسمع مكروه فيحتاط لنفسه أولى من أنه يسمع شيئا يروق له ثم يبقى في الخطر أو في العمل الذي يقوده إلى العذاب. قال أريت النار، هذه أريت يجوز أن يكون في اليقظة ويجوز أن يكون في النوم في المنام، كلاهما سواء، لأن منامات الرسول صلى الله عليه وسلم كيقظته، وهو تنام عيناه ولا ينام قلبه، فقلبه يقظان دائما. برؤيته يعني رؤية المنام التي يراها كرؤية العين، وفي هذا دليل على وجود النار أنها موجودة الآن، إن لو كانت ما وجدت ما يرى أدلة هذا لا حصر لها، القرآن مملوء من الأدلة التي تدل على وجودها. يقول أعدت الكافرين، الإعداد فيما يأتي لا بشيء موجود، إنه موجود يعني. وجاء في حديث أن قال اطلعت على النار رأيت كذا وكذا، إذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، الدهر يعني الليل والنهار كله، ثم رأت منك شيئا يعني على خلاف الإحسان قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا لا يلزم أن يكون النساء كلهن هكذا، ولكن هذا الغالب. ويمثلون لهذا يقولون المرأة مثل ما إذا وضعت على كتفك خرج يعني فيه يعني حامل من الأمام وحامل من الخلف، والذي أمام شفاف، فإذا جاءت السيئة وضعت في هذا الشفاف تنظر إليه، وإذا جاءت الحسنة وضعتها بالخلف، والخلف مخروق، إذا وضع فيه شيء سقط ما يبقى فيذهب. وهكذا يعني يمثلون بهذه. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أبلغ صلوات الله وسلامه عليه، والمقصود أنه سمى العمل كفر، الذي هو حسن العشرة تركه كفر، قال يكفرن العشير. ولكنه كفر دون كفر، فدل على أنه يطلق على بعض الأعمال أنها كفر ولا تخرج صاحبها من الدين الإسلامي، وهذا مثل ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لأن الشرك من أمر الجاهلية أيضا، والجاهلية ضد العلم، فهي مضافة إلى الجهل، والجهل لا أحد يرضى به، حتى الجاهل نفسه لو قلت أنت جاهل لأبى أن يقبل ذلك ويقول لك: بل أنت الجاهل. الجاهلية يعني ضد الإسلام، وأمر الكفر والجاهلية يكون بعيدا عن الإسلام، ولهذا قال: ولا يكفر، يعني الإنسان على مذهب أهل السنة قد يكون فيه خصال من الخير والكثيرة والإيمان، وفيه خصال من الجاهلية، ولا يكون بذلك من الجاهلية، ولا يكون كذلك كافرا. وهذا مضطرد في جميع الحالات والأمور، يعني أنه قد يكون مؤمن ولكن عنده خصال من الكفر أو من النفاق، وهو لما غلب عليه، يعني الحكم عليه بما غلب، فإذا كان الغالب عليه يعني الكثير الغالب وخصال الخير والإيمان فهو مؤمن، ويرى أنه يكون ناقص الإيمان ولا يكون في هذا أنه كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون مرتكب الكبيرة أو غيرها من الذنوب أنه خرج من الدين الإسلامي، ومعتزلة يقولون خرج ولم يدخل في الكفر، الخوارج بل يقولون خرج ويجب قتله وإذا مات فهو في النار. ووافقهم المعتزلة على الحكم الأخير الذي يكونه في النار عندهم، وهذا كله باطل خلاف الأدلة خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا بالشرك يعني أن الإنسان إذا وقع في الشرك أشرك أنه يكون بذلك خرج من الدين الإسلامي صار مشركا. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أبا ذر رضي الله عنه مع علمه وفضله وزهده وكونه من أولياء الله ففيه جاهلية، فدل على أن ولي الله قد يكون فيه شيء على خلاف مراد الله جل وعلا وعلى دينه، وأنه لا يخرج بذلك عن الولاية عن ولاية ربه جل وعلا، ولكن لا يكون كمن خلا من ذلك، والله حكم عدل. قال وقول الله جل وعلا يعني ولقوله يعني في الشطر الأخير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الغفر هو الستر والوقاية، يعني لا يغفر أن يشرك به لا يستره ولا يقيه أثر ذنبه بل يأخذه به، وهذا من بين الذنوب كلها الشرك إنه غير مغفور غير مغفور لصاحبه، نسأل الله السلامة من الشرك، إن الشرك يعني صعب مع دقته وكثرة أنواعه وخفائها على كثير من الناس إنها خفية، الحب على الباطل والبغض على الحق يدخل في هذا، هذا قد لا يخلو منه مجتمع بل إنسان قد لا يخلو منه. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن هذه مصدرية، وأن المصدرية وما دخلت عليه من أدوات العموم كما كرر ذلك الأصوليون، يعني أن الله لا يغفر الشرك لا يغفر الشرك، فدخل في هذا الشرك الأكبر والأصغر الصغير والكبير، وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما هو دون الشرك أقل منه يغفره إذا شاء لمن يشاء. هذه مسألة مشهورة يعني بين العلماء، هل الشرك الأصغر مغفور ولا غير مغفور، يعني هل هو تحت المشيئة ولا ليس كذلك، مع الأكبر الظاهر أنه مع الأكبر، ولا يلزم أن يكون المشرك الذي وقع في شرك الأصغر أن يكون كافرا أو خارجا من الدين، ولكن ذنبه غير مغفور، لا بد أن يؤاخذ به، سواء مصائب في الدنيا أو عذاب في القبر أو عذاب في الموقف أو عذاب في النار، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. الإنسان ضعيف ما يستطيع العذاب، عذاب الله صعب، ليس كعذاب الخلق. ما ذكر الحديث يقول عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة، هي مسكن والربدة سكن فيها وتوفي فيها، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الغلام المقصود به المملوك، كان في ذلك الوقت كثرت الغلمان والجواري لوجود الجهاد في سبيل الله، فسألت عن ذلك لأن العادة أن السيد يتميز عن مملوكه باللباس، وما تميز راه وياه سواء، هذا صار ملفت للنظر، ولهذا سأله بماذا يعني أنت مثل غلامك باللباس، فأخبره بالحقيقة، قال إني سببت رجلا، الرجل هو غلامه الذي سببه، فعيرته بأمه. ماذا قال في أمه؟ قال يا ابن السوداء، هكذا قال، ذهب يشتكي على رسول الله دعوه، قال عيرته بأمه؟ قال نعم، قال إنك أمر فيك جاهلية، فقال على كبر سني؟ قال نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق ويفصل به، ولا بد منه، ولا يخاشي أحدا، فصارت هذه مؤثرة فيه، صار أيضا إلى ما قال له، قال يا أبا ذر عيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، خول يعني الذي خول وملك، وهو أخوك ما دام أنه مسلم فهو أخوك، ولكنه كان الأصل في ذلك الكفر، لأن أصل الرق الكفر، وهذا عقاب الله جل وعلا للكافر، إذا استولى عليه المسلمون لهم أن يسرقوا ولهم أن يقتلوا ولهم أن يفادوا، يعني كما هو معلوم في كتب الجهاد وغيره، فإذا لم يكن هناك جهاد فلا رق، لا يوجد الرق إلا بهذا، لا في طريقة إلا هذا. بعض الناس يزعم أن يكون هناك رقة من الأصل، ليس كذلك، الرقيق هو الكافر، أما المسلم فهو حر وهو أخ المسلم، ولا فرق بين مسلم ومسلم إلا بالتقوى، من كان أتقى لله فهو أفضل عند الله وأقرب إلى الله، مهما كان لونه أو عرقه أو عمله. فلهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أننا كلنا من بني آدم، وآدم خلق من تراب، وأخبر جل وعلا أن أكرمنا عنده من كان تقيا. تقي هو المكرم عند الله، وليس لا بالجنس ولا باللسان ولا بالمال ولا بالبلاد ولا بغير ذلك، بل المسلم أخو المسلم، يجب أن يحب له ما يحب لنفسه أين كان وعلى أي صفة كان. لهذا قال: إنك امرؤ فيك جهي إخوانكم خولكم. معنى خولكم أن الله خولكم إياهم، يعني أعطاكم إياهم وملككم إياهم، إلا فهم إخوانكم. وجعلهم الله تحت أيديكم، يعني خدم يخدمونكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. هذا الذي حمل أبي ذر على معه، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموه فأعينوه بأنفسكم. يعني هذه وصية، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده مملوك، أن يكون كولده، يعني بل يكون كنفسه، كنفسه، يجعله كنفسه. إذا أكل يأكل من مأكله، وإذا شرب كذلك، وإذا لبس كذلك. وأبو ذر رضي الله عنه امتثل هذا، أخبر عنه. والمقصود بذلك قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية مذمومة، قد تكون من الذنوب وقد تكون من الكفر، هذا ذنب، ويدل على أن المؤمن إذا ارتكب الذنب ما يخرجه ذلك عن كونه مؤمنا، ولكنه ينقص قدره عند الله، وكذلك جزاءه. وهذا أمر تظاهرت عليه النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحرف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الباب: قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين، يعني مع وجود القتال، دل على أن الذنوب لا تخرج المؤمن من أنه مؤمن، كذلك المسلم. ذكر الحديث عن أحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي، فلقيني أبو بكرة. أبو بكرة سمي بكرة، البكرة هي التي توضع على البئر ويوضع فيها الحبل الذي في طرفه الدلو الذي يخرج به الماء. والسبب في هذا أنه نزل من بيت بالطائف في بكرة هاربا من الكفار في وقت حصار الطائف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا له، فنزل ببكرة ولجأ إلى المسلمين من الكفر، فسمي أبا بكر. وليس هذا ليس اسم، هذا كنية وليس اسم، يكون كنية واللقب، فرق بين الكنية واللقب. الكنية ما دلت على المدح، واللقب ما دل على الذم، فهذا ما ليس فيها ذم، هذه فيها ثناء مدح. سمي أبي بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل قاتل يكون في النار، لكن المقتول، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني هذا يدلنا على أن النية التي فيها العمل أنها كلام، أنها عمل، فحرصه جعله في النار، حرصه على قتل صاحبه جعله في النار. ثم هذا لا يدل على الكفر ولا يدل على الخلود في النار، وإنما هذا الطريق فيه أنه من نصوص الوعيد، نصوص الوعيد عند أهل السنة تمر كما جاءت ولا يفهم منها أنها أن صاحبها خرج من الدين الإسلامي. وعلم لهم فيهما مذهبان: أحدهما التأويل، أن تؤول، فيقال في مثل هذا مثلا: في النار إذا جوزي، إذا جوزي بعمله فهو في النار، ولكن الله يعفو إذا شاء، يعفو ويتجاوز. يقال في القاتل الذي يقول الله جل وعلا فيه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول: هذا جزاؤه إذا جازاه الله بعمله، ولكن قد يعفو الله عنه. والمذهب الثاني يأبون هذا، يقولون: لا، يجب أن لا نفسر ولا نؤول، وندع النص على ما جاء عليه ليكون أزجر، أدعى للانزجار، وكذلك نسلم من أن نقع في خلاف ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل الحديث، فقهاء الحديث هكذا يقولون. القول الثاني هو قولهم، والأول قول الفقهاء. ويستدل الأولون بقوله جل وعلا في هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع وجود القتال، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فكذلك قال في القاتل: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني عفي عن القصاص، فتقل إلى الدية، فسماه أخ وهذه الأخوة إيمانية وليس أخوة نسب، هذا شيء معلوم. من هذه أدلتهم من هذا القبيل من هذا. والمقصود أن الذنوب لا تخرج الإنسان من الدين، تجعله كافرا كما يزعمه أهل الباطل. هذا من المؤلف رحمه الله رد لمذهب المعتزلة والخوارج، وكلاهما مذهب باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. الباب ظلم دون ظلم، يعني مثل ما قال كفر دون كفر، ولكن هذا أعم، لأن الظلم يطلق على الذنوب كما أنه يطلق على الكفر وعلى الشرك وعلى غير ذلك. فذكر حديث عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ يعني الصحابة أخذوا عموم اللفظ فأدخلوا فيه الذنوب كلها، كأنه قعين لا يذنب. فالذنوب ظلم، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم نفسه. يقول: فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الحديث يعني يظهر أنه في المدينة والله أعلم، والآية مكية، كلاهما مكي، كلا الآيتين ذات مكة، لأن الأولى في سورة الأنعام والثانية في سورة لقمان. وفي رواية أن الرسول تلا عليهم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن ليس المقصود مطلق الظلم، وإنما المقصود الظلم المطلق. يعني إذا قلنا مطلق الظلم يعني دخل فيه كل الظلم، كل ظلم، أي ظلم دخل فيه. وإذا قلنا الظلم المطلق يعني الشرك فقط، هو الذي ليس معه أمن وليس معه إيمان، يعني أنه ينافي الإيمان فكذلك ينافي الأمن. المشرك توقع أن الله يصيبه بالعذاب في الدنيا، أما في الآخرة إذا مات على ذلك فهو في النار. فهذا الظلم المطلق يعني الكامل، الظلم الكامل. أما مطلق الظلم يعني مطلق ظلم، يعني وقع في شيء من الظلم، فهذا غير، هذا لا يكون حكمه حكم ذاك، بل هو يكون مسلم أو مؤمن. ولكن هذا الشيء قدح في إيمانه وفي إسلامه ونقصه، هذا الذي يجب أن يقال ويجب أن يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. قال البخاري: حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. سبق تعريف النفاق واشتقاقه، وأنه ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. هنا قال: باب علامة المنافق. العلامة هي التي تدل على الشيء، يكون ظاهرة، ما ذكر هذا الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وسبق أن هذه الآيات تكون خمس، يعني يضاف إلى هذه الثلاث اثنتان تكمن: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فتكون خمس. إنها كلها جاءت في الحديث. وهذا النفاق العملي الذي يكون بالعمل، بالقول، بالعمل، كذب وفجور في المخاصمة والخيانة الأمانة، وكذلك خلاف الوعد، هذه كلها تكون عملية في العمل. ولكن إذا اجتمعت هذه في إنسان فهذه دليل على أنه منافق في الاعتقاد، ما تجتمع إلا في منافق قد اعتقد النفاق، صار دينه النفاق. قال: آية المنافق ثلاث، ثلاث من آية المنافق: إذا حدث كذب. الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع، وهذا معناه أنه يقصد ذلك ويتعمد. وإذا وعد أخلف، وهذه قد تكون عند كثير من الناس لا يبالي بخلاف الوعد، وهي من آيات النفاق، فلا يجوز أن يتساهل فيها. وكذلك إذا ائتمن خان في الأمانة، هذه سبق أن هذه عامة، ويدخل فيها ما هو لله جل وعلا وما هو للخلق، يعني لا يجوز أن يخون أمانته. الأمانة تحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول، تحملها لأجل ذلك، وقد أبت أن تحملها الجبال خوفا من عذاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. في هذا زاد خصلة عن الأولى، صارت أربع، وكذلك الخصلة الخامسة موجودة في الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب. عاهد غدر وإذا خاصم فجر، ذلك أيضا خاصمة الخامسة خونه أيضا يخون في غير ذلك، إذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر، هذه خمس خصال. أما النفاق الاعتقادي فهو يكون باعثا على كل شر، ولكنه يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، فيكون عنده بغض الحق أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبغضه ويبغض دينه الذي جاء به أو بعضه، ويحب أنه لا يظهر ويفرح بظهور دين الكفار وانتصارهم على الإسلام. هذه يعني من الكفريات، يكفي واحد في منها إذا وجدت الإنسان فهو من الذين قال الله فيهم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث زاد الخصلة التي واحدة كانت يعني لا عهد غدر، والأولى يقول إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، جاء بإذا عاهد غدر. وكذلك إذا خاصم فجر، كملت خمس آيات، خمس دلائل كل من آياتنا. وقوله من كان فيه، من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني هذه إذا اجتمعت في إنسان صار من المنافقين، النفاق الاعتقادي مع العملي، وهذا معنى خالصا، فهو من الذين ذكر الله جل وعلا أنهم يكونون في درك الأسفل من النار. وإذا كان فيه خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، هذا يدل على أنه لا يكفر بوجود خصلة من النفاق أو من الكفر، وإن كان حاملا لها وفاعلا لها. وإذا تركها صار خالصا منها، فدل على أن العمل يسمى كفر ويسمى نفاق ويسمى إيمان وإسلام، وكل ذلك مقصود للبخاري رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.